مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما زلنا مع هذه الأسباب العظيمة التي جمعها الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند السبب السابع من هذه الأسباب أو الوسيلة السابعة من هذه الأسباب المفيدة تفضل فصل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم فصل الله فصل مباشرة ومن الأسباب الموجبة قال ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجانبة للهموم وفي تحسين الأسباب الجانبة للسرور وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق أن اشتغال فكره أن اشتغال قال ومعرفته أن اشتغال فكره من باب العبث والمحال فيها من باب العبث قال ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حق مجنون فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر او خوف او غيرهما من المشاهير التي يتخيلها في مستقبل حياته فيعلم ان الامور المستقبله مجهول ما يقع فيها من خير وشر وامال والام وانها بيد العزيز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء الا السعي في تحسين خيراتها ودفع مضراتها ويعلم العبد انه اذا صرف فكره عن قلقه من اجل مستقبل امره واتكل على ربه في اصلاحه واطمان اليه في ذلك اذا فعل ذلك اطمان قلبه وصلحت احواله وزاد عنه همه وقلقه قال ومن انفع ما يكون في ملاحظه مستقبل الامور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، فأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل به، فانقلب همه فرحا وسرورا وعمل له ورجاه. قال: حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل وعمل له، أحسن. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى سببا آخر من هذه الأسباب الموجبة للسرور والمذهبة للهموم والغموم. هذا السبب الذي قال فيه الشيخ عليه رحمة الله: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. هذا السبب هو أن يسعى المؤمن في دفع كل أمر يجلب له هما وغما. الهم قلنا يكون على ما قد يستقبله الإنسان، وسبق في السبب ما قبل السابق لهذا أن من أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة أن يكون العبد ابن يومه، بحيث يشغل نفسه في عمل اليوم على ما يرضي ربه تبارك وتعالى، بحيث أنه لا يشغل نفسه بما مضى ولا يهتم بما يستقبل، لأن الذي مضى لا يمكنه لا أن يرده ولا أن يغير منه شيء. وهذا الذي يسبب الأحزان للناس، الأحزان تكون على الأمور الماضية، يبقى الإنسان فكره معلق بها ويفكر فيها، وربما يقول: لو أني فعلت كذا ما وقع كذا، ولو أني فعلت كذا ما حدث هذا الأمر، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من عمل الشيطان. من عمل الشيطان لأن الشيطان يسعى دائما وأبدا لصرف المؤمن عما فيه صلاحه في الدنيا وفوزه يوم القيامة عند ربه. فإشغاله بمثل هذه الأمور التي تسبب له هذه الأحزان تكون سببا لذهاب سعادته وفقده لهذه السعادة في هذه الحياة. فمن الأسباب التي بها يسعى المرء لجلب السرور إلى قلبه هو أن يسعى في إزالة الأسباب الجالبة للهموم، الأسباب كلها. من هذه الأسباب أن لا يشغل نفسه في ما ليس بيده أو فيما ليس في قدرته. المستقبل ليس في قدرة الإنسان، لا نملك أن نرسم لأنفسنا أو لحياتنا في مستقبل أيامنا. هذه مردها إلى ربنا تبارك وتعالى. ولكن المؤمن يحسن الظن بالله ويحسن ثقته في الله تبارك وتعالى. من هذا الباب تجده مطمئن مرتاح البال، لأنه يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ما قدر له من أمر فهو خير له، ما قدر له من أمر فهو خير له، سواء كان خيرا أو شرا. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أولا لا يبتلي العباد إلا في حدود طاقتهم وقدرتهم. الله عز وجل يبتلي الناس على قدر دينهم، يبتلي الناس على قدر دينهم حتى لا يفتن الناس في دينهم، وأعظم ما يملكون هو هذا الدين. فهذا سعيه الأول، يسعى لإزالة هذه الأسباب التي تسبب له أو الجالب للهموم، وفي تحصيل الأسباب الجالب للسرور. قال السبيل لتحقيق هذا، قال: وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها. يعني لا يبقى فكره وباله مشغول بها، لا بد أن ينساها، ينساها بأن يشغل نفسه بما ينفعه، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس إذا ابتلي بالمصيبة كأنه قعد له، يقعد للمصيبة، لا فكر له إلا فيها، ولا هم له إلا هي، وقد مضت وتمضي عليه الأيام وربما الشهور، وهو في أحزان، وهو في حزن دائم متواصل يمنعه ربما عن الكثير من الخير ويقعده عن الكثير من الأعمال. ناهيك ما يسببه له من ذلك الاضطراب في نفسه والضيق في صدره بسبب هذا الأمر الذي لا يجد معه راحة أبدا ولا يجد معه سعادة أبدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أعظم الأسباب التي كان بعضهم يسلي بها البعض الآخر في مثل هذه الحالات عند حلول المصائب العظيمة عليهم، كان يقول أحدهم لأخيه: أذكر مصابك في رسول الله. يقول الراوي: فينسى مصابه. وهذا هو المطلوب، أن تنسى هذه المصيبة ولا تشغل فكرك وبالك بها، لأن هذا الشغل يسبب لك هذه المتاعب. قال: فينسى مصابه بمجرد ما يذكر بمصابه في رسول الله. وكانت مصيبة الصحابة في رسول الله هي أعظم مصيبة مرت بهم في حياته، أعظم مصيبة، ولكن رغم ذلك تجاوزوها، رغم ذلك ما أفقدهم حزنهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام ثقتهم بالله عز وجل ولا إيمانهم به تبارك وتعالى. وقام ذلك الرجل، ذلك الجبل، صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، متوجها لأصحاب رسول الله الذين ربما صدر من كل واحد منهم موقف قال من كان أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محمد مات، من كان يعبده تتوقف حياته وتتوقف عبادته وتتعطل أموره، أما من كان يعبد الله تبارك وتعالى فإن الله حي لا يموت. والله جل وعلا تعبدنا بعبادة عند هذه المصائب، عند هذه المصائب أن نصبر ونحتسب حتى لو كانت مصيبتنا بهذه العظمة، حتى إذا كانت المصيبة بفقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسيان ما مضى على الإنسان من المكاره التي لا يمكنه ردها، قال ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال. وهذا من العلم الذي ينبغي والمعرفة التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب. لا بد أن يعلم الناس جميعا أن اشتغال فكرهم بمثل هذه الأمور هذا من العبث، هذا من العبث، لأنه يضيع عليهم أوقاتهم ويضيع عليهم جهودهم، لأن الفكر له جهده كذلك. وكما أن هذه الأبدان تتعب فإن هذه العقول كذلك تتعب ويصيبها من أنواع الاضطراب لأجل ذلك الشيء الكثير. ولهذا من الأمور التي تبعد عن القلوب مثل هذه المكدرات والمزعجات هو أن يحقق المرء أمرين في هذا الباب. الأمر الأول يجتهد في نسيانها، والأمر الثاني الذي يعينه على هذا معرفته أن الاشتغال بها من العبث والمحال. قال وأن ذلك حمق وجنون، وهو كذلك، لأنه قد يؤدي بالكثير من الناس إلى الجنون. بعض الناس الأحزان سببت لهم الجنون، لا لكونهم أصيبوا بالحزن، لأن الحزن يصيب الناس جميعا، ولكنهم شغلوا أفكارهم بهذه الأحزان وما تجاوزوها وما اجتهدوا لأجل نسيانها والابتعاد عنها، فسببت لهم هذه المصائب عياذا بالله. قال فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. هذه المجاهدة لا بد فيها من أسباب، من أعظم الأسباب اللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء، من أعظم الأسباب أن يشغل الإنسان نفسه، أن يشغل فكره، أن يشغل قلبه بما يشغله عن مثل هذه الأمور، يعني يتناساها، إن لم ينساها فإنه يجتهد لأجل أن يتناساها، وتناسيها يكون بتحقيق هذه الأسباب، يكون بتحقيق هذه الأسباب. قال وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله، وهذا عما يستقبل من الأمور، وهذه المنغصات تكون على ما مضى، وعلى ما مضى قلنا تسبب الأحزان، وعلى ما يستقبل الإنسان وهذه تسبب له الهموم، وهذه تسبب له الهموم. فلا ينبغي له أن يشغل فكره فيما مضى بهذه الصورة، ولا ينبغي له كذلك أن يشغل فكره فيما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف، يخاف من المستقبل. وهذه عبارة تجدها عند الكثير من الناس من ضعاف الإيمان، يقول لك نخاف على المستقبل، يقول لك نضمن مستقبل أبنائي، نضمن مستقبل أولادي، يعني يضمن هو مستقبله ويضمن مستقبل أولاده. يضمن مستقبل أولاده بما بالدنيا الفانية، يضمن مستقبل أولاده حتى تتخرج بنته من الجامعة وتكون عندها شهادة، يقول لك لأنه غدوة ما تدري هاو طلقها راجلها على الأقل عندها شيء تستند عليه، ما في لا توكل على الله تبارك وتعالى ولا اعتماد عليه جل وعلا أبدا. يتربى الناس على هذه الماديات، يعظمونها إلى هذه الدرجة حتى تنسيهم ذكر ربهم تبارك وتعالى، وتنسيهم حقيقة التوكل على الله جل في علاه. والله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله جل وعلا يكفيه. أنت الواجب عليك أن تستقيم على ما أمرت به، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يقول رب العزة والجلال. أن تستقيم على طاعة ربك، أن تجتهد حتى تربي أبنائك على الاستقامة على أمر الله جل وعلا، اجتهد حتى تترك أبنائك من بعدك من الصالحين، هذا هو الذي تجد ثمرته عند ربك تبارك وتعالى، وهذا الذي يحقق لك السعادة، يحقق لك ولهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء إذن الواجب مما يتوهمه قال من الفقر أو الخوف، من هذه الأمور، من هذه الأمور الدنيوية، قال أو غيرها من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته. والناس حصروا هذه الأمور في هذه الماديات، ما يخشونهم. لا تجد من يفكر في مستقبله على الطريقة السوية ممتثلا لقول الله تبارك وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، على مستقبله في وقوفه غدا بين يدي ربه تبارك وتعالى، هذا غافل عنه ولا يفكر فيه. أما أموره المادية، خوفه من الفقر، خوفه من أن يطرد من الوظيفة والعمل، هذا شغلهم الشاغل وهمهم الدائم الذي حرمهم هذه السعادة، لأن هذه الأمور مع وجودها في القلوب تحرم أصحابها من أن يذوقوا طعم السعادة الذي لا يجده إلا من هدى الله تبارك وتعالى وشرح الله صدره للإيمان والعمل الصالح والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم. هذه أمور بيد الله تبارك وتعالى، لا نملك أن نرسمها لأنفسنا، ولا نملك أن نفعل هذا لأبنائنا، ولكن لثقتنا في ربنا تبارك وتعالى ولحسن ظننا بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا نأمل الخير ونرجوه، ولهذا المؤمن دائما وأبدا يعيش بين خوف ورجاء، وإن كان الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر العظيم، ولكن يرجو الخير، يرجو الخير ويؤمل ويستعين بالله جل وعلا على أموره كلها. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب كما جاء في الحديث السابق: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. والعجز هنا قلنا عن الأمور التي هي بمقدور الإنسان، ولكن يعجز عن أنه يقدم عليها، وهذا لكسل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يتعوذ منه الكسل، قال: ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها، لأن الله جل وعلا أرشدنا وهدانا وبين لنا سبيل الخير وسبيل الشر، بين لنا ما ينفعنا وما يضرنا. فالواجب على المسلم فيما يستقبله أن يسعى في جلب ما علم أنه خير ودفع ما علم أنه شر مضر به، سواء ما تعلق الأمر بأمر دينه أو ما تعلق بأمر دنياه، وأمر الدين مقدم عن كل أمر. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. لما؟ لأنه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي نقول عنه: فوض أمره لله جل وعلا، فوض في إصلاح أمره لله تبارك وتعالى. ثم ذكر سبب من أعظم الأسباب المحققة لهذا الأمر، قال: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء. الدعاء له أثره العظيم في كل شأن من شؤوننا وفي كل أمر من أمور حياتنا كلها، وخاصة في هذا الأمر، وخاصة في هذا الأمر. ثم ذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء العظيم الذي هو سبب من أسباب تحقيق هذا المطلب، هذا المطلب الذي هو وسيلة من الوسائل المحققة للحياة السعيدة، أنك تسعى لدفع الهموم والغموم وجلب ما يحقق لك السرور بدعاء الله جل وعلا، لأن المرء دائما وأبدا يستعين بربه في شأنه كله. هذا الدعاء بدأه النبي عليه الصلاة والسلام قوله اللهم اصلح لي ديني، بدأ بإصلاح الدين. اللهم تستعمل لي الدعاء وهي في مكان يا الله أصلح لي ديني، وهذا فيه دليل أن أعظم ما ينبغي أن يهتم بإصلاحه المسلم ويسعى في حفظه والمحافظة عليه هو دينه، هو دينه، لأنه رأس ماله. وإصلاح الدين كيف يكون؟ ونحن نعلم، وهذا سبق أن استفدناه من السبب السابق، أن الدعاء يقتضي منا أن نسعى فيما نسأل به ربنا تبارك وتعالى. المسلم يدعو ربه تبارك وتعالى أن يصلح له دينه، الواجب عليه أن يسعى فيما جعله الله تبارك وتعالى سببا لإصلاح الديانة، يسعى في هذا الأمر ويدعو ربه تبارك وتعالى. وهذا تحقيقا لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله جل وعلا في أمرنا كله، ونسير على وفق ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى لتحقيق هذا الأمر. صلاح إصلاح الدين يكون بتحقيق الإيمان والاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا، إصلاح الدين يكون بتحصيل العلم النافع، العلم النافع الذي يجنبنا الوقوع في الزلل، والذي يجنبنا الفتن والمهالك، يجنبنا الانحراف واتباع أهل الضلالات والعقائد الباطلة، هذا كله بالعلم النافع، فيه هذه الفائدة العظيمة. إصلاح دينك من إصلاح دينك ألا تجالس إلا من يكون سببا في هذا الأمر، من يكون سببا في المحافظة على سلامة معتقدك، في المحافظة على سلامة منهجك. لا تجالس كل من هب ودب، لا تجالس من له انحراف في عقيدته أو انحراف في منهجه، لأن هذا سيرديك ويفسد لك دينك، ويفسد لك دينك. وفساد الدين كما أن صلاح الدين هو أعظم الغنيمة وأكبر الربح في هذه الحياة، فإن فساد الدين هو أعظم غبن وأكبر خسارة قد يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة. تخسر كل شيء تعوضه ويعوض، مالك، أهلك، ولدك، أما إذا خسرت دينك فهذا ليس منه عوض، فهذا ليس منه عوض، خسرت لأجل ذلك الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لما خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ لأنهم ضيعوا دينهم، لأنهم ضيعوا دينهم في حياتهم، وما سعوا لإصلاح هذا الدين، وما سعوا لحفظ هذا الدين، وهو أعظم المطالب على الإطلاق. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام حين يصبح وحين يمسي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. بدأ عليه الصلاة والسلام العافية في الدين، العافية في الدين، لأنها هي الأعظم. ما معنى العافية في الدين؟ بمعنى أن يعافيك الله في دينك، أن يعافيك الله جل وعلا في بدنك من أن تصاب بالأمراض والأسقام، أن تبقى صحيح البدن، معافى البدن. والعافية في دينك كذلك، ألا تزل في دينك، ألا تنحرف في عقيدتك، ألا تضل سبيلك في دينك. وأسباب الضلال خاصة في مثل هذه الأزمنة كثيرة، ولهذا ينبغي أن يكون حرص المسلم على هذا الأمر ينبغي أن يكون شديدا له ولمن حوله، لأبنائه، لأهله، أن يعصمهم من هذه الشرور ومن هذه الفتن الخطافة التي تخطف بالناس حتى وهم في في في في في بيوتهم، في بيوتهم، الناس ظلوا في بيوتهم من خلال القنوات المضلة، ناس تشيعت بسبب قنوات رافضية شيعية، عجائز في البيوت، عجائز في البيوت، لبسوا عليهم وضللوهم، ما كانوا على قدر من العلم والحصانة الإيمانية العقدية التي تقيهم هذه الشرور، ما كانوا يعرفونها. ونحن في هذا الباب نعرف الخير والشر، نعرف عقيدة أهل السنة وعقائد أهل الضلال وأهل الباطل حتى لا نقع فيها ولا نبتلى بشرها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، هكذا قال. الذي لا يميز بين الخير والشر هذا تختلط عليه الأمور، كما اختلطت عليه في الناحية العلمية تختلط عليه كذلك في الناحية العملية، وينحرف وتزل قدمه ويروح في هذه المهالك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وهو يظن أنه على سبيل، وهو يظن أنه وجد طريقه وأنه اهتدى إلى الخير العظيم، وهو في طريق من طرق الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة أمر الإنسان أو المسلم هو دينه، هو الذي يعصمه من الشرور كلها والمكاره جميعها. المسلم إذا تمسك بدينه كما أمر وحافظ على أمر ربه تبارك وتعالى كما يحب الله جل وعلا ويرضى، فإن الله جل وعلا ييسر له أمره كله، ييسر له أمر دينه وأمر دنياه، أمر دينه وأمر دنياه، يحفظ بحفظ الله جل وعلا من الشرور جميعها، من الشرور جميعها. حفظ الله تبارك وتعالى يكون بماذا؟ بالاستقامة على الدين. ولهذا كانت هذه الوصية العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. حفظك لله تبارك وتعالى بحفظ أوامره، بالاستقامة على دينه، فإن هذا الحفظ هو الذي يثمر الحفظ الآخر، وهو حفظ الله جل وعلا لك. وإذا كنت في حفظه تبارك وتعالى فإنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء لن يضروك أبدا، كما جاء في تمام الحديث، إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأنت تعتقد هذا، ونحن نعتقد هذا، وهذا من إيماننا، نعتقد أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. عقيدة القضاء والقدر، هذه العقيدة التي تجعل المؤمن وحده هو المطمئن، هو الذي يعيش الحياة الطيبة الهنية السعيدة بهذا الإيمان وبهذه العقيدة التي تشرح له صدره. ثم قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. تسأل ربك تبارك وتعالى أن يصلح لك أمور دنياك، لأنك تعيش فيها هذه الدنيا، أن يصلح لك هذه أمر دنياك بما تحتاجه فيها، بما تحتاجه فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب هذا الدعاء وهذا السؤال، كان يسأل ربه جل وعلا من دنياه الكفاف العفاف، يسأله أن يعطيه منها ما يكفيه وما يعفه عن السؤال، لا يسأل الناس. ومن رزق هذا ورزق مع هذا القناعة كان من ملوك هذه الدنيا، كان أسعد الناس في هذه الدنيا. والله ملوك الدنيا لا يعيشون هذه السعادة، ولو ملكوا من الدنيا ما ملكوا، لأنهم ما رزقوا لا القناعة، وما رزقوا أسباب السعادة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، والتي أولها وأعظمها الإيمان والعمل الصالح كما سبق بيانه. وقال بعد ذلك: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وصلاح الآخرة بأن يكون فيها من الفائزين، هذه الآخرة التي جعلها الله تبارك وتعالى كما قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وإذا أصلح الله جل وعلا لك آخرتك كنت من أهل الجنة، كنت فيها من الفائزين. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والمؤمن لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت، ولكن إذا كان لا بد داعية ضاقت به الدنيا فليجعل دعاءه هذا الدعاء: اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لأن خير الناس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هو من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. وكلما طال عمرك وحسن عملك كلما ارتقيت في سلم الخيرية هذا عند الله تبارك وتعالى. وشر الناس هو من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله تبارك وتعالى، لأن هذه الأعمال كلها تكون حجة عليه يوم القيامة، وتكون في صحيفة سيئاته. الأول ملأ صحيفة حسناته بتلك الخيرات، والثاني كلما طال عمره ساء عمله حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو عليه صاخر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال: وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. هذا الدعاء الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء المكروب. قال دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو. هو الأصل أن يقول اللهم إني أرجو رحمتك، وأهل اللغة قالوا تقديم، ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، بمعنى أني لا أرجو غيرك في هذا الباب، لا أرجو غيرك أو لا أرجو غير رحمتك جل وعلا. ثم قال: فلا تكني إلى نفسي، فلا تكني إلى نفسي، أي يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكون في حفظه وأن يكون في رعايته، ويسأل الله عز وجل أن لا يكله إلى نفسه، لأنه إذا وكل إلى نفسه ضاع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، وطرفة العين هي الزمن الضئيل جدا، يعني ولو لحظة من زمن، حتى يبقى هذا العبد تحت رحمة الله جل وعلا وفي رعاية الله تبارك وتعالى وحفظه. بهذا دعا ربه تبارك وتعالى، وبهذا سأل الله عز وجل. ثم قال: وهذا محل الشاهد، وأصلح لي شأني كله. أصلح لي شأني كله، أي أصلح لي ديني، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي آخرتي، لا إله إلا أنت. ختمه بكلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي هي مفزع الهاربين لله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث أبي بكر، وقد حسنه جمع من أهل العلم، صححه عبد الحق الإشبيلي، وحسنه الحافظ، وحسنه الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الدعاء الذي فيه التفويض الكامل لله تبارك وتعالى، يسأل ربه جل وعلا أن يصلح له شأنه كله. قال: فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر، يعني ليس بقلب ساه غافل، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال أهل العلم: المقصود به ليس القلب الجارحة، من كان له قلب أي قلب حاضر، قلب حي، يعي عن الله تبارك وتعالى، ما هو الساهي غافل، وهذا هو المطلوب، لأن الساهي الغافل عن مثل هذه المعاني، والقضية متعلقة بتحقيق هذه المعاني، لأن هذه الأمور لأجل نتيجة، هذه النتيجة هي السعادة القلبية، هي ما يجده المرء بعد ذلك في قلبه. فمثل هذه الأمور لا تكون إلا بالقلب الحي، لا تكون إلا بالقلب الحاضر، لا تكون إلا بالقلب السليم، لا تكون إلا بالقلب الذي يعي عن الله تبارك وتعالى، الذي يتدبر في الآيات، والذي يتفهم المعاني، يفهم ما يقول وما يردد، يدعو بدعاء يفهم معناه. ويفقه كلماته، يعني يدري ما يقول، وهو مستحضر القلب، هذا هو الذي يحقق تلك النتيجة المرجوة، فيجد تلك السعادة القلبية في قلبه بعد ذلك. قال: ونية صادقة. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة، والنية دائما وأبدا شرط في جميع الأعمال، شرط في جميع الأعمال. والله تبارك وتعالى لا يقبل من عبد عملا إلا إذا سبق بالنية الخالصة، النية الصادقة، يعني يرجو بعمله هذا مرضات ربه تبارك وتعالى. فهو إذا دعا الله عز وجل بهذه الكلمات الطيبات التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرشده نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمات تزيل عنه الهم، وهي دعاء المكروب حتى ترفع أو تفرج كربته، ودعا الله عز وجل بهذه النية الصادقة وبهذا القلب الحاضر المستحضر لهذه المعاني، المستحضر لهذه الكلمات التي يدعو بها بلسانه، يتحقق بعد ذلك المراد. قال: مع اجتهاده فيما يحقق ذلك. والاجتهاد قلنا دائما وأبدا في الأسباب، لأن أي دعاء من مثل هذه الأدعية الذي هو دعاء السؤال أو طلب، ينبغي على العبد أن يسعى في ما مع الدعاء، يسعى في أسبابه التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. الإنسان يسعى أو يدعو ربه تبارك وتعالى لأن يرزقه الذرية الصالحة، لأن يرزقه الله الذرية الصالحة، هذا قبل ما يتزوج وهو أعزب. طيب، إذا سأل ربه هذا السؤال ودعاه بهذا الدعاء، وش الحاجة الأولى اللي راه يفكر فيها؟ هاو يفكر في المخلوقة، في المرأة الصالحة اللي ستشاركه في هذا العمل وفي تحقيق هذا الدعاء، المرأة الصالحة، لأن الذرية الصالحة من أسبابها المرأة الصالحة، من أسبابها المرأة الصالحة، هذه تعينك على تحقيق هذا المراد، تسعى في هذا. أما تقول اللهم ارزقني ذرية صالحة وبعدين يقول لك أخوك وش راك تسعى، أو تقول أنا ما راحش نتزوج، هذا من العبث. كيف أنت لا تفكر في الزواج وتدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ لا يستقيم أبدا، لا يستقيم. لا نقول أن الله عز وجل غير قادر على هذا، الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله تبارك وتعالى ولد عيسى عليه السلام من غير أب، من غير أب، بقدرته جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى تعبدنا كما تعبدنا بدعائه وسؤاله، تعبدنا بهذه الأسباب التي هي أسباب شرعية. ولهذا العلماء يقولوا ترك الأسباب قدح في الشرع، ترك الأسباب قدح في الشرع. لما؟ لأن الشرع هو الذي أمرنا بها، وسيد العابدين عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الأسباب. نبينا تزوج، نبينا جاهد، نبينا علم، هذه كلها من الأسباب. نبينا تطبب، هذه كلها من الأسباب التي أذن لنا فيها الشرع وجعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. قال: مع اجتهاده فيما يحقق ذلك حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا. يعني هذا السبب تحقيقه أنك تسعى لإزالة كل الأسباب كما قال المصنف الجالبة للهموم، وتحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وهذا على قاعدة التخلية قبل التحلية. والسعي هذا يكون بأمور، منها نسيان ما قد مضى مما أصبت به، ولا تشغل فكرك به، وكذلك عدم اشتغال الفكر والقلق لأجل ذلك فيما تستقبله من خوف أو قلق، تخشى على نفسك أو على عيالك الفقر، أو تخشى على نفسك زوال النعم. المستقبل بيد الله تبارك وتعالى، لا تملك فيه شيئا، إنما اجعل ثقتك في الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأسباب التي تعينك على هذا هو اللجوء إلى الله بصدق الدعاء والتوكل عليه واتخاذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحقيق هذا الأمر. ثم بعد هذا يذكر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصلا جديدا وسببا آخر من هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب لتحقيق السعادة في هذه الحياة. هذا إن شاء الله نؤخره للدرس القادم بحول الله جل وعلا وقوته، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.